بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا فأنتم أشد خلقا أم السماء ثلاثة جينا ثالثة جينا أول مرة اسمحها لك الله العظيم صحيح سمعوا دي مجال جينا واحد جين جد ده من سمعوا للشيخ دي كمان إن في ذلك السماء وبناها بنيها ما انتوا قاعدين في حاله ثانيه لكم ها جميل اجمعهم على بعض وكفايه عليك انت ما قمت الهرسي ما بنومش انا اشد خلقا ام إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أشد أنتم دي وحديها بس أنتم دي فيها شغل في الجو أيوة. لا لا أنتم دي فيها حدا ثاني وبعدين قلت في بطن أنا وفقي بس هاتوا مفقيها أنتم دي فيها حدا ثاني ما تبطل شغلان تبجي فيها فأنتم أشد خلقا أشد خلقا كروتنا في الدور الاول وكروت في الدور الثاني ناس ما تموت يا عالم اشد خلقا السماء وفرعت لهم كما خلفوا الويما وخلقت شبيما وحقرا بمحرها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى سمعني ولا قوم روحوا ولا قوم احنا قاعدين معانا Oh! حصل. وحسنك يا فتوينا وأرش ليلها وجب حينا ونرد بعد ذلك Thank you.